السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. قال: باب بنيان المسجد. باب بنيان المسجد، هذا الباب يعني يقصد منه شيئان. الشيء الأول بيان مشروع أو بيان مشروعية بناء المساجد في الدور وفي القرى ونحوها، يعني لابد يعني لأهل كل قرية ولأهل كل حي أن يكون لهم مسجد. ولهذا روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، أمر ببناء المساجد في الدور. فأخذ العلماء من هذا الحديث أنه ينبغي لكل يعني أهل حي ولكل أهل قرية ومحلة أن يكون لهم مسجد يعبدون الله تبارك وتعالى فيه ويؤدون فيه شعائر الإسلام. وأما الشيء الثاني الذي قصد أو الذي قصده الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب، بيان الصفة التي تبنى عليها المساجد، وأنه يعني لا ينبغي إذا بنى الناس المساجد أن يبالغوا يعني في تزيينها وزخرفتها ونحو ذلك كما سيأتي في هذا الباب. قال: بدء بنيان المسجد. وقال أبو سعيد، وهو أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد، والهنا للعهد، الهنا للعهد، والمراد بالمسجد هنا هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هو مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمانه عليه الصلاة والسلام. قال: كان سقف المسجد من جريد النخل، كان سقف المسجد من جريد النخل. إذن فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام أول يعني ما وصل إلى المدينة في أيام يعني قليلة، بنى النبي عليه الصلاة والسلام مسجده المعروف والمشهور. وبناء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المسجد كان يعني في غاية التواضع، كان في غاية التواضع. لهذا سيأتي في هذا الباب والباب الذي سيأتي إن شاء الله تعالى أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني بني باللبن يعني بالطوب، يعني حتى الحجارة لم يبنى بها، بني بالطوب. وكانت أعمدة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بجذوع النخل، يعني الأعمدة هذه، كما الأعمدة هذه اللي رانا نديرو حنا فيهم بالخرسانة، يعني أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعموده يعني كانت من جذوع النخل. وأما سقف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان من جريد النخل، كان من جريد النخل أي من أغصان النخل. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني بنى يعني مسجده على هذه الحالة وعلى هذه الهيئة، لأن المقصود بالمسجد هو عبادة الله تبارك وتعالى فيه، والصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وليس المقصود بها كما سيأتي التباهي والتفاخر. وبالتالي يعني نسعى في تزيينها ونقشها وزخرفتها ونحو ذلك أبدا، فالمقصود هو عبادة الله تبارك وتعالى. والأصل في المسجد أننا إذا دخلناه أن يذكرنا بالدار الآخرة، لا يذكرنا بالدنيا وزخرفها ومتاعها. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال كان سقف المسجد من جريد النخل. ولهذا ثبت في بعض الأحاديث، وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني مسجده قال للناس اجعلوه أو ابنوه كعريش موسى، ابنوه كعريش موسى. يقول الحسن البصري وهو الذي روى هذا الحديث، يقول معنى هذا الحديث يعني ابنوه أو اجعلوه كعريش موسى، يعني قال كان عريش موسى الذي يعني يتعبد لله فيه ويصلي فيه، يعني كان سقفه يعني إذا مددت يدك تلمسه، يعني كان سقفه إذا مددت يدك تلمسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أراد أن يبني مسجده أمره بأن يجعله كعريش موسى، وهذا يدل على يعني غاية التواضع الذي كان عليه يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وأمر عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثاني الخلفاء الراشدين، قال وأمر عمر ببناء المسجد. والمقصود هنا أمر عمر ببناء المسجد، والمسجد هنا دائما المقصود به يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر عمر هنا ببنائه أي بتوسعته، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسعه من جهة القبلة، فيقول المؤلف وأمر عمر ببناء المسجد، وقال يعني قال للذين أمرهم ببنائه من عمال ونحوهم، قال أكن الناس من المطر، أكن الناس، وهذا الفعل من الإكنان، أكن الناس هذا الفعل من الإكنان، والإكنان المراد به الستر. أكن الناس من المطر يعني أستر الناس من المطر. إذن المقصود بالبناء أن يعني أن يستر المصلين من المطر ومن البرد والريح ونحو ذلك. قال عمر رضي الله عنه لعماله الذين بنوا وأعادوا بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال أكن الناس من المطر، قال وإياك أن تحمر أو تصفر، إياك أن تحمر يعني إياك أن تستعمل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألوان، يعني هذا لون أحمر وهذا لون أصفر، فهذه هي الأنوان، هذه الألوان يعني المختلفة والمتنوعة إذا يعني جعلت في المسجد فإنها ستشغل الناس وستلهي الناس عن عبادة الله وعن الصلاة. ولهذا توجد الآن بعض المساجد، بل كثير من المساجد مع الأسف الشديد، يعني كي تدخلها تبقى غير تتفرج في في الزخارف التوحى وفي النقوش التوحى وفي الأشكال الهندسية تاعها إلى آخره، مع أن المقصود من بناء المسجد هو أن يذكر الناس كما قلنا بالدار الآخرة، والمقصود ببناء المسجد أن يتفرغ فيه الناس لعبادة الله، للصلاة، لذكر الله، لقراءة القرآن ونحو ذلك. فعمر رضي الله عنه يقول: أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر. لماذا؟ قال: فتفتن الناس. فتفتن الناس، والفتنة هنا معناه إلهاء المصلي عن صلاته وعن ذكره لله وعن قراءته للقرآن وغير ذلك. يعني يصبح المصلي كما قلنا بدلا أن يشتغل بصلاته وبعبادته يفتن يعني بهذه الألوان وبهذه الزخارف وبهذه النقوش. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وفعلا يعني هذه الأشياء تفتن الناس وتلهيهم. ولذلك أظن مرة معنا في هذا الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذات مرة أهديت له خميصة لها أعلام، أهديت له خميصة يعني ثوب له أعلام، يعني له يعني خيوط هكذا بألوان. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الخميصة، وأظن الحديث من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديث عائشة لا أذكر الآن، يعني صلى في تلك الخميصة. قال عليه الصلاة والسلام: فنظرت إليها نظرة فألهتني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي نظر إلى ذلك الثوب نظرة، مع أنه لم يكن مبالغ في مبالغا في نقشه وزخرفته ونحو ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه نظرة فألهته يعني تلك الأعلام والخيوط. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. إلى أبي جهم، لأن أبا جهم هذا هو من أهدى هذا الثوب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية هي ثوب يعني لا علامة فيها، يعني ليس فيها يعني خيوط وألوان ونحو ذلك. قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم. لماذا؟ قال: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني تأمل يعني هذا الثوب مع أنه يعني كان بسيطا يعني مقارنة بالنقوش الكثيرة والزخارف الكثيرة ونحوها، ومع ذلك يعني لما ألهى النبي عليه الصلاة والسلام يعني لحظة يعني يسيرة في صلاته، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن ترفع عنه يعني تلك الخميصة وتؤخذ عنه وأن تستبدل بثوب لا علم له. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يعني استدل به أهل العلم على أن المصلي يعني ينبغي له أن يصلي يعني في ثيابه، وأن يصلي أيضا على سجاد وعلى زرابي، يعني لا يكون فيها الكثير من الأشياء والزخارف والألوان والنقوش التي تلهي المصلي. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون المسجد، هكذا أيضا ينبغي أن يكون بناء المسجد كما قال عمر رضي الله عنه: وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال يتباهون بها يتباهون بها يتباهون بمعنى يتفخرون يتباهون بها أي بالمساجد يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا ثم لا يعمرونها إلا قليلا. والمراد بالعمارة هنا العمارة المعنوية اللي هي عمارة المساجد بعبادة الله وبالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. إذن أخبر أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه سيأتي على الناس زمان يعني بدل أن يعمروا المساجد بالطاعات والقربات يصير هم الناس أنهم ماذا يتباهون بالمساجد يعني كل واحد يعني كل أصحاب حي وأصحاب قرية يقولون يعني مسجدنا يعني أجمل ومسجدنا أضخم إلى آخره. وهذا من أشارات الساعة. ولهذا يعني حديث أنس هذا يعني ثبت مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حديث أنس ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال بعض الشراح في المساجد أي في بناء المساجد يعني يتفخرون في بناء المساجد. ومنهم من قال في هنا سببية يتباهون في المساجد أي بسبب المساجد. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا المعنى سيكون في آخر الزمان يعني يصبح الناس يتفخرون يعني بالمساجد وليتهم يتفخرون بعمارتها ماذا المعنوية وإنما يتفخرون بعمارتها ماذا الحسية يعني كل واحد يقول مسجدي أجمل من مسجدك ومسجدي أعلى ومسجدي أضخم من آخره. إذن فهذا الأثر أيضا يعني أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليبين بأنه ينبغي القصد في بناء المسجد. والمراد بالقصد هنا يعني ألا يبالغ يعني في تحسين المسجد وتزيينه وزخرفته إلى ما إلى ذلك. ثم قال وقال ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا تزخرفنها والضمير في كلام ابن عباس أيضا يعود على المساجد يعني أخبر ابن عباس بأنه سيأتي على المسلمين زمان سيزخرفون فيه المساجد ويتشبهون في ذلك باليهود والنصارى. فاليهود والنصارى يزخرفون يعني معابدهم وكنائسهم وديرهم ونحو ذلك. فأخبر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن هذه الأمة يعني ستتشبه باليهود والنصارى في ذلك. وكأن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخذ يعني هذا المعنى من بعض النصوص العامة التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعض هذه الأمة سيتشبه باليهود والنصارى في كل شيء. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يعني لو كان اليهود والنصارى يدخلوا في جحر ضب يدخلون في جحر ضب لاتبعهم أفراد من هذه الأمة. طبعا بعض هذه الأمة يعني مولعون يعني بأفعال اليهود والنصارى يعني أي شيء يديروه اليهود والنصارى يستحسنونه. يقول لك باش النصارى دخلوا في الجحر هذا سيك فيها متعة ولا فيها فائدة فيتبعونه والعياذ بالله. إذن فكأن ابن عباس أخذ هذا المعنى من هذه الأحاديث التي أخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعض هذه الأمة ستقلد النصارى وتتشبه بهم في كل شيء في كل شيء. وما دام أن اليهود والنصارى زخرفوا معابدهم وكنائسهم إذن لابد أن يكون في هذه الأمة أيضا مثل ذلك. ولهذا يقول ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وزخرفت المساجد طبعا فيها خلاف بين العلماء فبعض العلماء يعني أجاز ذلك أن يعني تزخرف المساجد وأن تزين وأن تحسن. وحجتهم في ذلك أن هذه الأشياء يعني تمنح للمسجد يعني مكانته وهيبته يعني في نفوس الناس. يعني بعض العلماء هكذا نظروا إلى هذه المسألة بهذه النظرة. يعني قال لك لو كان المساجد يعني تكون يعني متواضعة بسيطة فالناس لا تعظمها ولكن لو أنها يعني زينت وزخرفت كما يفعل يعني بالقصور ونحوها فإن المساجد ستكون لها مكانة في نفوس الناس وبالتالي سيحترمونها ويعظمونها كما يعظم الناس يعني القصور ونحوها. ولكن لا شك يعني أن هذا القول يعني قول ضعيف لا شك، لأن النصوص الشرعية وهي كثيرة خاصة يعني في كلام السلف تدل على أن الأصل في بناء المسجد هو القصد وعدم المبالغة يعني في تزيينها وزخرفتها ونحو ذلك. ولهذا فزخرفة المساجد أقل ما يقال فيها أنها مكروهة بل الظاهر من نصوص السنة وكلام الصحابة أنها ماذا؟ أنها ممنوعة. الظاهر أنها ممنوعة. وأقل كما قلت أقل ما يقال فيها أنها يعني تكره، يعني ترك ذلك أولى بلا شك. ذلك لأنه كما قلنا يعني جاءت يعني بعض النصوص الدالة على أن يعني ذلك يعني خلاف الشرع. ومر معنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وجاء في فيما أذكر في حديث أبي الدرداء وإن كان العلماء يختلفوا في رفعه ووقفه فروي موقوفا على أبي الدرداء وروي أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زوقتم مساجدكم إذا زخرفتم مساجدكم وزوقتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني كما قد يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الألباني خرجه في السلسلة الصحيحة. ولكن بعض أهل العلم ولعله الأظهر والأقوى والله أعلم أنه لا يصح مرفوعا بل هو موقوف على هذا الصحابي أنه قال إذا يعني زوقتم مساجدكم وحليتم نعم مصاحفكم قال إذا زوقتم مساجدكم يعني زخرفتموها وحليتم مصاحفكم وتحلية المصاحف تكون بالذهب ونحو ذلك قال فالدمار عليكم. ومر معنا كلام ابن عباس أنه قال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهذا يدل على أنه كان متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وعند السلف أن المساجد لا تزخرف. إذن فنقول يعني وردت يعني عدة نصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كلام الصحابة وكلام السلف يعني ينهى عن ذلك. إذن فهذه زخرفة منهي عنها، والنهي أقله أنه ماذا؟ للكراهة كما قلنا، أقله أنه للكراهة، وإن كان ظاهره أنه للمنع والتحريم. ثم هذه الزخرفة يعني تلهي الناس عن عبادتهم وعن صلاتهم وعن خشوعهم، والعبد مأمور بالخشوع في صلاته وفي عبادته. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن فالخشوع مطلوب في الصلاة وفي العبادة، وهذه الزخارف يعني تلهي الناس وتحرمهم من هذا الخشوع. ثم يقال أيضا يعني هذه الزخارف يعني فيها لإضاعة، فيها إضاعة للأموال، يعني تصرف فيها أموال طائلة. يعني تصوروا هذا المسجد كما هذا، قالوا كنجيبوا كما يقولوا المراركة وينقشوا، يعني مئات الملايين يعني تصرف على هذه النقوش والزخارف، يعني قادر يعني بأموال هذه الزخارف يعني تبني مسجدا آخر، تبني مسجدا آخر، خاصة في القرى وفي المناطق النائية. إذن فيها يعني هذه الزخارف يعني فيها إضاعة للأموال، والنصوص الشرعية يعني تنهى عن إضاعة الأموال، تنهى عن إضاعة الأموال وعن التبذير. والله تعالى قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالحاصل أن هذه الزخارف يعني عليها عدة مؤاخذات، عليها يعني عدة يعني مؤاخذات، فكيف يقال بجوازها أو مشروعيتها يعني حتى يعني يعطى للمسجد يعني هيبته ومكانته. ثم أيضا هذه من يعني أخطر الأشياء أن هذه الزخرفة فيها تشبه باليهود والنصارى كما مر معنا في كلام ابن عباس، وهذه الأمة منهية عن التشبه باليهود والنصارى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالواجب الواجب على المسلمين في هذا الباب أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي يعني بنى مسجده كما يعني سيأتي على يعني صفة في غاية يعني التواضع وفي غاية البساطة كما يقال. نعود الآن إلى كلام الإمام البخاري رحمه الله. بعد أن ذكر الإمام البخاري النصوص السابقة والآثار السابقة والتي يعني بيّن من خلالها بأن القصد في بناء المسجد مطلوب، وأن المساجد لا ينبغي أن تزخرف إلى آخره، أورد بعد ذلك هذا الحديث فقال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد وهو أبو يوسف المدني قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد أبو إسحاق المدني قال عن صالح بن كيسان وهو أبو محمد المدني قال حدثنا نافع وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر قال حدثنا نافع أن عبد الله وهو عبد الله بن عمر ابن الخطاب كانت وفاته سنة 73 هجرية قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، باللبن بكسر الباء، اللبن بكسر الباء. واللبن جمع لبنة، اللبن جمع لبنة، واللبن هو الطوب، الطوب الذي يصنع ماذا؟ يعني يفعل من طين، يفعل من طين. وهذا اللبن إذا طبخ وأحرق يصير ماذا؟ أجرا، يصير أجرا، الأجر اللي يجور كما سموحنا، ها؟ إذن يكون لبنا، ثم يصير يعني من الأجر، يعني إذا يعني أحرق بالنار. طيب، يقول كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن. قال وسقفه الجريد، يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغصان النخل، من جريد النخل. قال وعمده خشب النخل، العمد، ويقال أيضا العمد، يعني بضمتين أو بفتحتين. والعمد أو العمد يعني جمع عمود، جمع عمود وهو جمع كثرة، وفي جمع القلة نقول ماذا؟ أعمدة، في جمع القلة نقول أعمدة. طيب، قال وعمده خشب النخل، يعني جذوع النخل، يعني كانت أعمدة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فلم يزد فيه أبو بكر شيئا. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافته لم يزد فيه شيئا، يعني لم يغير مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام عما كان عليه. ولكن خلافة أبي بكر الصديق طبعا يعني كانت يعني قصيرة جدا، فهي سنتان ونصف تقريبا. قال وزاد فيه عمر، إذن عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته زاد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ووسع. عمر رضي الله عنه وسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزاد فيه كما قلنا من جهة القبلة، زاد فيه من جهة القبلة. قال ابن عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن عمر رضي الله عنه يعني لما زاد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووسعه، ولكن بقي المسجد على ما كان عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني صفة البناء بقيت هي هي لم تتغير. فالأعمدة من خشب النخل، والسقف من الجريد، والجدران باللبن. ولهذا قال ابن عمر وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشبا. قال ثم غيره عثمان، ثم غيره عثمان. إذن عثمان رضي الله عنه في خلافته زاد في توسعة المسجد، يعني وسع المسجد أكثر، وسع المسجد أكثر، بل غير حتى في هيئة بناء المسجد، غير حتى في هيئة بناء المسجد. ولهذا المسجد كما قلنا في زمن أبي بكر وخلافة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر وعمر الجدران كانت من طوب، ولكن لما جاء عثمان غير، فبنى جدرانه ماذا؟ بالحجارة. والأعمدة أيضا غيرها، كانت الأعمدة من خشب يعني صارت أيضا من حجارة، وكان السقف من جريد، من جريد النخل، فجعله يعني من خشب رفيع النوع، من خشب رفيع النوع. ولهذا يقول ابن عمر ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، قال وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، يعني جعل جدرانه بحجارة منقوشة يعني فيها بعض النقوش. ولكن الظاهر والله أعلم كما سيأتي في كلام أهل العلم أن هذه النقوش التي كانت يعني في زمان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني كانت خفيفة إن صح تعبيري، يعني لم تكن من النقوش المبالغ فيها. قال وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، والقصة والقصة هنا هو ما يعرف يعني عندنا بالجير، يعني هو يعني سائل أبيض يصبغ به، سائل أبيض يصبغ به. وكأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه يعني تلك الحجارة التي بنى بها يعني جدران مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضربها بالجير بهذه القصة، بهذه القصة. والقصة كما قال الحافظ هي الجص، هي الجص بلغة أهل الحجاز، والجص هو ما يعرف عندنا بالجير. قال وجعل عمده يعني الأعمدة، الأعمدة قال وجعل عمده من حجارة منقوشة، من حجارة منقوشة. قال وسقفه بالساج، والساج هو يعني نوع من أنواع الخشب، وهو من أحسن وأرفع أنواع الخشب، يعني في ذلك الزمان كان يؤتى به من الهند، كان يؤتى به من الهند. إذن فتلاحظون أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في خلافته يعني حسن المسجد، حسن المسجد. وهذا يدل يعني فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه يدل على جواز تحسين المسجد، يجوز على جواز تحسين المسجد. ولكن كما سيأتي في كلام أهل العلم يعني لا يبالغ في هذا التحسين إلى حد ماذا؟ يعني الزخرفة ونحوها، يعني فرق بين الزخرفة والتحسين، فرق بين الزخرفة والتحسين. أنا أعطيكم يعني مثالا يعني ليسر الموضوع. الآن مثلا كين بنيو مسجد وسوباسمو كما نسموه احنا بالفرنسية، نديروه مثلا بالفايروس، هل هذه زخرفة؟ لا يلزم أن تكون زخرفة. يعني هذا الفايونس إذا كان يعني فايونس عادي يعني ما فيش يعني ألوان كثيرة ونقوش كثيرة، فهذا يدخل في ماذا يا جماعة؟ هذا يدخل في التحسين، ما يدخلش في الزخرفة، هذا يدخل ماذا؟ في التحسين ولا يدخل في الزخرفة. ولهذا يعني الأمور التحسينية التي تكون في بيوت الله تبارك وتعالى هذه لا حرج فيها، بدليل فعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا عثمان كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا مبنيا بالطين، فبناه هذا بحجارة منقوشة كما قلنا، فبناه بحجارة منقوشة، يعني سقف المسجد كان من جريد، فجعله ماذا؟ من ساج، وهو يعني خشب يعني ذو نوعية رفيعة كما يقال. إذن فهذه الأمور تدخل ماذا؟ يعني في التحسينات وليست يعني في الزخارف، لأن الزخارف يعني المقصود بها يعني كثرة الألوان وكثرة النقوش وكثرة الأشكال الهندسية ونحو ذلك، هذه هي الزخارف. وأما يعني أن يحسن بيت الله تبارك وتعالى كما يفعل في كثير من المساجد الآن، فهذا يعني لا حرج فيه. يعني ما نجيوش الآن مثلا نصبغوا المسجد، نصبغوه مثلا بالصبيغة، يجي واحد يقول لك لا لازم تخليه بريك ولا تخليه بيطون وانت راك تزخرف إلى آخره، نقول لا، هذه ليست زخرفة. إذن لابد من التفريق يعني بين هذين الأمرين. يقول ابن بطال رحمة الله عليه في شرحه على صحيح الإمام البخاري، وهذا النقل يعني أقرأه لكم من فتح الباري، نقله الحافظ هنا في الفتح، يقول: وقال ابن بطال وغيره، هذا يعني حديث ابن عمر السابق، قال: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد. القصد، وكلمة القصد هنا يعناها معناها يعني عدم المغالاة وعدم المبالغة ونحو ذلك. قال: هذا يدل على أن السنة في بنيان المسجد القصد وترك الغلو في تحسينه. إذا تأمل في كلام أهل العلم، كان تحسين وكان غلو في التحسين، واضح؟ قال: وترك الغلو في تحسينه، فقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده، لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه. قال: ثم كان عثمان والمال في زمانه أكثر، قال: فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة. إذن كان زخرفة وكان تحسين. قال: فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه، ومع ذلك فقد أنكر بعض الصحابة عليه، ثم قال: وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ابن مروة. قال: وذلك في أواخر عصر الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة، خوفا من الفتنة، إلى آخر يعني كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، نقل عن بعض أهل العلم كابن بطال وغيره. إذن فالحاصل أنه يعني في هذا الباب يعني ينبغي كما قلنا أن يفرق بين ماذا؟ يعني بين التحسين وبين الزخرفة. ولهذا مثلا يا جماعة، إذا درنا مثلا مدخل المسجد يعني بالقوس، فيه قوس، ولا النافذة فيها قوس، هل هذه زخرفة؟ أنا أقول ماشي زخرفة، لأن المدخل يعني لابد أن يكون على شكل معين، صح ولا لا؟ يعني يدر مربع كما يقال، يدر يعني مستدير، فكلها يعني أشكال، فكلها أشكال، وأنت بحاجة إلى أن تبني بشكل من هذه الأشكال. إذن فيظهر لي يعني أن مثل هذه الأشياء والله تعالى أعلم أنها داخلة في باب التحسين وليس في باب الزخرفة، والله أعلم، وليس في باب الزخرفة والله أعلم. حديث ابن عمر، هذا حديث ابن عمر الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، يعني فيه العديد من الفوائد، فيه العديد من الفوائد. فمن فوائده مشروعية إعادة بناء المسجد، مشروعية إعادة بناء المسجد إذا احتاج المسجد إلى ذلك. يعني أحيانا قد نحتاج إلى أن نعيد بناء المسجد، بمعنى المسجد القديم يهدم ويبنى من جديد. هذا جائز ولا ما هو جائز يا جماعة؟ هذا جائز، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على أسس إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بماذا؟ بهدم الكعبة وإعادة بنائها. لماذا؟ لأن الكعبة في زمانه عليه الصلاة والسلام لم تكن مبنية على أسس ماذا؟ إبراهيم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وهمه عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا يا جماعة؟ على الجواز والمشروعية. فإذا كانت الكعبة يجوز أن تهدم ويعاد بناؤها إذا اقتضت الحاجة أو المصلحة ذلك، فما بالك بسائر المساجد؟ فسائر المساجد من باب أولى. ولهذا كما قلنا يعني في زمان عمر، في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه تم يعني إعادة بناء المسجد، وعند التوسعة تحتاج إلى إعادة، يعني يكون صورة هنا تنحيه وتقدمه إلى الأمام وهكذا. فالحاصل أن يعني حديث ابن عمر هذا كما قلت يدل على مشروعية يعني إعادة بناء المسجد، يدل على مشروعية إعادة بناء المسجد. أيضا مما يستفاد من حديث عبد الله بن عمر مشروعية توسيعة المساجد، يعني أحيانا المسجد كما قلنا قد لا يحتاج إلى هدم كامل، ولكن يحتاج إلى توسعة، يحتاج إلى توسعة. فطبعا يجوز، يجوز أن توسع المساجد، يجوز أن توسع المساجد إذا ضاقت المساجد بأهلها، فلا بأس من توسعتها، فلا بأس من توسعتها. أيضا مما نص عليه العلماء في هذا الباب جواز تحويل المسجد من بقعة إلى أخرى، جواز تحويل المسجد من بقعة إلى أخرى. مثلا إذا كان المسجد القديم، إذا كان المسجد القديم يعني في مكان ضيق لا يمكن أن يوسع، وصار هذا المسجد يعني لا يفي بالمقصود، لا يفي بالمقصود، يعني هذا المسجد ممكن يكون عنده قرون في ذلك المكان، أيام يعني كانت القرى عدد أفرادها قليل جدا، ولكن يعني بعد توسع العمران والبنيان وغير ذلك يعني صار السكان كما تعلمون بالآلاف. وبالتالي فإذا كان المسجد مثلا في بقعة ضيقة بسبب مثلا يعني ضيق المكان وكثرت بنايات مجاورة، ويتعذر توسيعة المسجد في ذلك المكان، فيجوز شرعا أن ينقل المسجد إلى مكان أوسع، ينقل المسجد إلى مكان أوسع، وهذاك المكان اللي كان فيه المسجد يحول إلى شيء آخر. والأفضل كما قال العلماء أن يحول إلى شيء أيضا فيه يعني منفعة عامة ومصلحة عامة، كان يصبح مثلا مدرسة قرآنية، مثلا قال المكان القديم نردوه مثلا مدرسة قرآنية والمسجد يبنى في المكان الفلاني، هذا لا بأس به. ولا يقال لا، يعني هذه الأرض وقف للمسجد، وهذا المكان وقف للمسجد، وهذا بناء المسجد وقف أيضا، فلا يجوز تحويله. نقول لا بأس بتحويله، لا بأس بتحويله إذا اقتضت المصلحة أن يحول. فنص غير واحد من أهل العلم على رأس الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني نص على أنه يعني لا بأس يعني بالتحويل، لا بأس بالتحويل. ومثل يعني هذه الأحاديث التي معنا في هذا الباب يعني تدل على ذلك، لأنه إذا جاز التوسع، إذا جاز أن يوسع مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريف، وخاصة أن توسيعة عمر كما قلنا يعني كانت من جهة القبلة، يعني تصوروا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في هذا المكان ويصير الإمام يعني يقف في مكان آخر. إذا نظرنا إلى هذا المكان قبل التوسعة يعني هذا المكان كان خارج المسجد، والآن الإمام بدل أن يقف هنا يعني يقف بعد ذلك يعني بخمسة أمتار أو ستة أمتار، يعني فهذه التوسعة تدل على يعني مسألة ماذا؟ التحول والتحويل. فهذا التحول جزئي، هذا التحول جزئي، يعني الإمام والصفوف الأولى تحولت من هذا المكان إلى مكان آخر، تحولت من هذا المكان إلى مكان آخر. ولهذا كما قلت يعني نص يعني غير واحد من أهل العلم على أنه إذا اقتضت المصلحة في تحول المسجد فلا بأس بذلك. والحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرحه لصحيح البخاري يعني من هذه المسألة التي أنا بصدد يعني بيانها يعني ذكر يعني رحمة الله عليه يعني فائدة يعني فقهية مهمة، وهي أن الإنسان قد يكون في عبادة معينة، يكون الإنسان في عبادة معينة فيجوز له أن يبطل تلك العبادة لينتقل إلى ما هو أفضل، لينتقل إلى ما هو أفضل. وهذه قاعدة يعني هذا يعني كلام يعني مهم ومفيد جدا في عدة مسائل. ولهذا الحافظ ابن رجب مثل برجل دخل المسجد مثلا وقد صلى الناس فشرع في صلاة الفرض بمفرده، يعني دخل مثلا الناس خلاص صلات الجماعة فبدأ يصلي صلاة الفرض لوحده، ثم سمع مثلا أناسا يريدون أن يصلوا جماعة، سمع أناسا يريدون أن يصلوا جماعة، يقول حافظ ابن رجب فيجوز له أن يقطع صلاته، وكان يصلي الفرض فله أن يقطع صلاته لينتقل إلى ما هو أفضل وأحسن، اللي هي ماذا يا جماعة؟ صلاة الجماعة، يعني صلاة الجماعة يعني أفضل من صلاة الفرد، من صلاة الفرد، فيجوز له أن يقطع فرضه أو يحوله إلى نافلة، هذا ذكره هو أيضا، قال يقطع النفل أو يقطع الفرض أو يحوله إلى نافلة، يحوله إلى نافلة ليصلي مع أولئك صلاة ماذا؟ الجماعة. فهذا يعني داخل في هذه المسألة التي نحن بصددها. ولهذا كما قلنا المسجد بناء المسجد عبادة، صح ولا لا؟ فهذا المسجد الذي كان في مكان إذا كانت المصلحة والأفضل أن يحول إلى مكان آخر فلا بأس. ولهذا يجوز مثلا في الأضحية، وهذه مسألة قد تشكل على بعض الناس بل حتى على بعض طلبة العلم، يعني أحيانا الإنسان يشتري أضحية ويعينها بالنية، يعني يشري خروف يوم العيد وينويه أضحية يكون قد عينه. فبعض الآئمة وبعض طلبة العلم إذا سئل يقول له أنا الوقت اللي شريت فيه الأضحية هذه شريت خريف صغير ما كانش عندي درام، صار الآن دخلوا لي درام الحمد لله، هل يجوز لي أن أبيع هذا الخروف وأشتري كبشا آخر سمينا؟ فبعضهم يقول له لا ما يجوز. لماذا؟ لأنك عينت هذه الأضحية، عينت هذه الأضحية، وبالتالي فقد تبيع يعني هذا الخروف على الجزار مثلا فيذبحه لحما، فتنتقل هذه الأضحية بعد أن كانت أضحية معينة للتقرب بها إلى الله تنقلب إلى لحم. فعلى هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب نقول لا حرج في هذه الصور، لا حرج في هذه الصور، حتى لو كنت قد عينت أضحية فلك أن تنتقل إلى ما هو أحسن وأفضل. الأفضل أن تضحي ماذا؟ بكبش سمين إلى آخره. إذن فلك بعد أن عينت أضحية أن تغيرها بأضحية أخرى لكونها ماذا؟ أفضل وأحسن. إذن فكما قلت يعني هذه يعني قاعدة مهمة، وإن كان طبعا يعني لا تستعمل يعني في كل الأبواب، ولكن تستعمل يعني في بعض الأبواب التي يعني نص عليها يعني أهل العلم والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك في باب آخر، قال باب التعاون في بناء المسجد، باب التعاون في بناء المسجد. إذن هذا الباب معقود لبيان مشروعية التعاون على بناء المساجد، لأن بناء المساجد لا شك أنه من أعظم المعروف والخير والبر، والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. إذن فلا شك أنه يشرع التعاون على بناء المساجد. قال وقول الله عز وجل ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب هذه الآيات من سورة التوبة. هذه الآيات من سورة التوبة والتي فيها يعني حث على عمارة بيوت الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى في الآية الأولى من هاتين الآيتين ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان أي ما كان ينبغي، ما كان ينبغي ويليق، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. والعمارة هنا إما أن تكون عمارة معنوية، إما أن تكون عمارة معنوية أي عمارة المساجد بالطاعات والقربات والصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، وعمارة المساجد بهذه المعاني المشركون أبعد الناس عنها، لأن المشرك يعبد غير الله تبارك وتعالى، فهو حتى إذا عبد الله فهو يعبد غير الله ويشرك بالله جل وعلا، فأن له أن يعمر في المساجد بالتوحيد وبالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهو أبعد ما يكون عن يعني هذا المعنى. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين، يعني والحال أنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر. إذن هو كافر ويشهد على نفسه بهذا الكفر، فأن له أن يعمر بيوت الله جل وعلا بالطاعات والقربات ونحو ذلك. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، أولئك حبطت أعمالهم. فالكافر عمله حابط بسبب كفره وشركه، ولهذا قال تعالى عن أعمال كفار ومشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالعمل لا يقبل إلا مع الإيمان، العمل لا يقبل إلا مع الإيمان، فعمل المشرك مردود لعدم إيمانه بالله جل وعلا وبسبب كفره وشركه والعياذ بالله. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، وفي النار هم خالدون. وهذه الآية استدل بها العلماء، استدل بها العلماء على أنه لا يجوز أن يمكن الكفار من إظهار شعائرهم ودينهم في بيوت الله في المساجد، لا يجوز هذا. وهذا داخل في معنى هذه الآية ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال تعالى بعد ذلك: إنما يعمر مساجد الله. يعني من هم عمار المساجد يا جماعة؟ هل هم الكفار النصارى أهل الصليب؟ أبدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه الآية، هذه الآية يعني تدل على فضل عمارة بيوت الله جل وعلا من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد. وهذه الآية تدل أيضا على أن عمارة بيوت الله جل وعلا علامة من علامات الإيمان، ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فإذا رأينا الشخص، إذا رأينا الشخص يعني يحب المساجد ويعمر المساجد ويكثر من التردد على المسجد، فإن هذا من أعظم الآيات الدالة على إيمان هذا الشخص. ولهذا ورد في حديث ضعيف، ضعيف الإسناد، ولكن معناه صحيح، معناه يعني يشهد له يعني القرآن. هذه الآية يعني جاء في هذا الحديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فنقول هذا الحديث مع ضعف إسناده فإن معناه صحيح، تشهد له هذه الآية، لأن الله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك هم المفلحون. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، يعني نكتفي يعني بقراءة الحديث يعني هذه المرة، وفي الدرس القادم يعني سنشرح يعني هذا الحديث لأنه يحتاج إلى شيء من الوقت. قال الإمام البخاري بعد ذلك: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي: انطلق إلى أبي سعيد فاسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، والحائط هو البستان. قال: فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري لأنه يدل على شرعية التعاون على بناء المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا يتعاونون مع النبي عليه الصلاة والسلام في بناء المسجد. قال أبو سعيد: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار وهو عمار بن ياسر لبنتين لبنتين. يعني الصحابة كلهم يعني كان الواحد منهم يحمل لبنة واحدة، وأما عمار رضي الله عنه فكان يحمل لبنتين لبنتين. قال: فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة البغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم بالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله.